لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 56 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 23 من شهر محرم عام 1400. نستدرك فيه بعض الآيات، بل كل الآيات التي نسيناها في الدرس السابق، وهي قوله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك، فقوله كذلك خبر مبتدأ محذوف، التقدير الأمر كذلك، يعني أن أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. وفسر هذه الكذلك بقوله: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا كذا. ومن في قوله من رسول زائدة من حيث الإعراب، كقوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، المعنى ما جاءنا بشير ونذير، لكن تزاد الحروف في بعض الجمل للتأكيد. فما أتى الذين من قبلهم من رسول، يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين، إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. أو مجنون، يعني أو قالوا مجنون باعتبار تصرفاته، لأن هذا التصرف في نظر هؤلاء المكذبين جنون، نسأل الله العافية. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى بذلك وهان عليه الأمر. ولهذا قالت الخنسة تماضر وهي ترثي أخاها صغرا، قالت في رثاء لها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وقد دلني ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن الإنسان إذا شاركه غيره في العذاب هان عليه، لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن يشاركه غيره في عقوبته. المهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية له حتى لا يحزن، فإن ما أصابه قد أصاب غيره. وفيها أيضا دليل على أن المكذبين للرسل طريقهم واحدة، ولو تباعدت أزمانهم ولو تباعدت أقطارهم، لأن المجرم أخو المجرم، فالطريقة واحدة. قال الله تعالى: أتواصوا به، أي بهذا القول، أم هم قوم طاغون، يعني هل هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصفهم الرسل بأنهم سحرة ومجانين، هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة أن قولوا لأنبيائكم إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب لا. ولهذا قال: بل هم قوم طاغون، وهذا إضراب إبطال، يعني ما حصل تواصل، ولكن تواردت الخواطر لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل، فاتفقت الكلمة. وفي قول طاغون وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون، وهذا من أعظم الطغيان والعياذ بالله، أن يصموا دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين. قال الله تعالى: فتولى عنهم، أي أعرض عن هؤلاء ولا تهتم بهم، فما أنت بملوم، يعني لا أحد يلومك لأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصبرت وصابرت. فلقد صبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر على أذى قريش وامتهانهم إياه، ولكنه كانت له العاقبة ولله الحمد. ولهذا قال: تولى عنهم، بمعنى أنك لا تتعب نفسك فيهم ولا تهلك نفسك فيهم، فأنت في هذا الحال لا تلام على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه. وفي قول تولى عنهم فما أنت بملوم فيها أمران: الأمر الأول عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له، والثاني تهديد هؤلاء المكذبين، أن الله تعالى يهددهم بتولي الرسول عنهم لأنه لا خير فيه. ثم قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر، أي ذكر الناس بآيات الله، بشرائعه، بأيامه. شرائعه ما أوجب الله على العباد، أيامه عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين. لكن أطلق الله الذكرى وقال ذكر، ولم يقل ذكر المؤمنين، لكن بيّن أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون. قال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز وجل، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة. وفي الآية دليل على وجوب التذكير على كل حال، وفيها أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون، وأن من لا ينتفع بالذكرى فهو ليس بمؤمن، إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان. وهنا فتش، فتش عن نفسك، هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وقفت من آيات من الله عز وجل، هل أنت تتذكر أو يبقى قلبك كما هو قاسيا؟ إن كانت الأولى فاحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية فحاسب نفسك ولا تلومن إلا نفسك، عليك أن ترجع إلى الله عز وجل حتى تنتفع بالذكرى. وفي الآية للدليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان الانتفاع بالذكرى أعظم وأشد، وذلك من قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. أما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فقد سبق الكلام عليها في اللقاء السابق. ثم قال الله تعالى: وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذين ظلموا بالكفر لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، والذنوب في الأصل هو الدلو أو ما يستقى به، لقول وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أليق على بوله ذنوبا من ماء. والمعنى: هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقه، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم. وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة أصحابا لهؤلاء، وذلك لاتفاقهم في التكذيب ورمي الرسل بما لا يستحقون فهم أصحاب في الواقع وإن تباعدوا في الأزمان والأماكن. فلا يستعجلون، النون هنا مكسورة على أنها نون الوقاية وحذفت ضمير الياء، وأصله فلا يستعجلوني فحذفت الياء تخفيفا. ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول كيف كانت النون مع أن لا ناهية، وجارا نقول هذه النون ليست نون الإعراب ولكنها نون الوقاية. فالفعل إذن مجزوم، والنون للوقاية والياء التي هي المفعول محذوفة. فلا يستعجلون، وفي قول فلا يستعجلون تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة، ولكن لا يستعجلون الله عز وجل، لأن الله تعالى يملي للظالم ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتالى قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويل بمعنى الوعيد والعذاب، يعني أنه يتوعدهم عز وجل من هذا اليوم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، لأنهم سيجدون ما أرسل إليهم حقا، وسيجدون الذل والعار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فيكونون من بين هذا العالم، نسأل الله العافية، على هذا الوجه. ولهذا قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وسيكون هذا اليوم يوما عسيرا عليهم لأنهم كفروا والعياذ بالله. وإلى هنا انتهى الكلام على سورة الذاريات، ولنأتي الآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك شخص لديه محل قطع غيار، أتى إليه شخص آخر أخذ قطعة منه على يريد أن يركبها في سيارة، يصلحها في سيارته، فأرجع هذا بعد استعمال أو قال هذا يعني ما أقبل القطعة صاحب المحل لأنه ملطخة بالزيت وكذا، على أساس أنه ما يجي شخص آخر فيخسر، يعني اشترى منه قطعة غيار، هنا ثم ركبها بالسيارة، لا هو رجعها على أساس أنها ما تركب، وهي الأصل أنها تركب، صاحب المحل رفض يأخذ القطعة يعني. فيقول أنه يعني هذا دعا عليه وكذا بسبب أنه يعني ما قبل القطعة وعطوها مقابل الفلوس، يعني هذا يسأل يقول هل اعتبر ظلمته وكذا، هل بينهم شرط أن يشترى هذه القطعة على أن يركبها في السيارة، فإن ركبت وإلا ردها عليه؟ ما أدري، لكن هو إن كان بينهما شرط، الشرط أنها تركب، لأنهم سبق إذا كان بينهما شرط على أنها إن ركبت في السيارة أخذها وإلا ردها فله الحق أن يردها، وصاحب المحل ليس له الحق أن يردها، أن لا يقبل الرب، يجب عليه أن يقبل الرب. أما إذا لم يكن بينهما شرط بل هو أي صاحب السيارة رأى هذه القطعة فظن أنها تركب على سيارته فاشتراها بدون شرط، فهنا لصاحب الدكان الذي باعها أن يرفض الرد، هو بيخسر عن القطعة صاحب المحل، يخسر ولا ما يخسر ما لأنها تركب، أخذ شخص قبله نفس القطعة وبعده وكلها ركبت ما رجع. وعلى كل حال جوابي واضح، والتطبيق عليك أنت، ما دام إن كان هو أخذها على أنه يريد أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها فليس لصاحب القطعة الذي باعها أن يمنع من قبول، أن يمتنع من قبولها، وإن كان لم يشترط فهي له، ولا يلزم صاحب الدكان الذي باعها بقبولها. لكن خير من هذا أن يصطلح يقول خذها وأنا أضمن النقص إذا كان فيها نقص. فضيلة الشيخ، ما حكم تقليد بعض الأئمة في الصلاة؟ يسأل ما حكم تقليد بعض الأئمة في القراءة ولا في الصلاة؟ في القراءة لا بأس بهذا إذا كان المقلد حسن الصوت وحسن الأداء، لأن هذا لا بأس منه. هنا السؤال للضيوف، أهل البلد يستمعون، فإن بقي وقت فلهم السؤال. هذا الشيخ حفظك الله، لو شخص صلى صلاة الفريضة، لو صلى صلاة الفريضة رباعية، افتح هذا المراوح، أقول صلى صلاة آخر واحد على اليمين، آخر واحد على اليمين، آخر واحد على اليمين، وين اليمين يا شيخ؟ سكل افتح اللمبات هذا، اشبه اي هذا، لا يا اخي اللي جنب، يقول صلى صلاة الفريضة رباعية، نعم، وذهب مسجد اخر يريد الصلاة على الجنازة، فوجد الامام في الركعة الثالثة، اي بقى ركعتين على انتهاء الصلاة، هل يدخل معهم بانها نافلة؟ اي نعم. هذا يسأل يقول انه حضر الى مسجد اخر بعد ان صلى الفريضة ووجدهم قد صلوا ركعتين ودخل معهم في الركعتين الباقيتين ونواها نفلا، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز، نعم، وإذا دخل الأول الصلاة يجوز ويتبعه. قضية الشيخ، ما حكم استعمال آلة قتل الذباب والنامس بالكهرباء؟ لا بأس بها. يسأل عن استعمال الآلة التي تعلق لقتل الذباب والبعوض، فنقول لا بأس بها، لأن هذا ليس تعذيبا بالنار وإنما هو بالصعق. ثم لو فرض أنها نار ولم نتمكن من دفع أداها إلا بذلك فلا بأس. نعم. عفى الله عنك، هل ترى لطالب العلم أن يركز على حفظ القرآن حتى يحفظه، أو يطلب العلم ويحفظ المتون ولو ما حفظ من القرآن إلا قليل؟ أنا أرى أن الأولى أن يحفظ القرآن، أشك القرآن هو أصل العلم، فحفظ القرآن أولى، لكن بإمكانه أن يجمع بينهما فيما أظن، إذا لم يكن هناك أشغال أخرى، يجعل أول النهار لحفظ القرآن وآخر النهار لمراجعة بعض المتون، ويتمكن من هذا وهذا، إذا لم يستطع فالقرآن أولى. نحن لا نفضل شيئا من القرآن إطلاقا. نعم. فقيت الشيخ، الغالب أن تكون الأخوات مع الأخوة محبة بين يجمع بينهم. إيش؟ أخوان مع الأخوات الغالب يجمع محبة بينهما. أخوات في النسب ولا في الدين؟ لا، أخوات في النسب. فما حكم معانقة الأخت لأخيها أو تقبيل الأخ لأخته؟ يعني يسأل يقول هل يجوز أن يقبل الإنسان أخته شقيقة كانت أو لأب أو لأم؟ نقول الأصل جواز، لكن لا ينبغي أن يقبلها على الخد أو على الفم، وإنما يقبلها على الجبهة على الرأس، أو تقبله هي أيضا على الجبهة أو على الرأس. أما الخد أو الفم فقد كرهه أهل العلم. نعم. الشيخ، أرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وعليه وزرها ووزر من عمل بها. وهل هو في الصحيحين؟ أي هذا أحد الثالث في الصحيحين أو أحدهم؟ شيخ، لو شرح الحديث. شرح الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبب ذلك أنه قدم أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم فقراء، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل ومعه صرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيكون معنى الحديث من ابتدأ العمل بسنة. ولنضرب بهذا مثلا في وقت، لو فرضنا أن رجلا من أهل العلم ذكر الناس بشيء لم يكونوا يعرفونه وهو من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أحدهم فعمل به وصار هو أول من قام، نقول هذا الرجل سن سنة حسنة. والمعنى أنه عمل بسنة، أول من عمل بها هو، فصار سن سنة حسنة بالعمل بها، أول من عمل. فهمت؟ هذه واحدة. المعنى الثاني، من سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى أن السنة اندثرت ونسها الناس، فقام رجل فعمل بها فسنها للناس، هذا أيضا سن سنة حسنة. ودليل هذا أن عمر رضي الله عنه لما أمر الناس أن يجتمعوا في قيام رمضان على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة وهي سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن سنة باعتبار أنها تركت وهجرت ثم ابتدأها عمر رضي الله عنه. وأما أن يسن شيئا من العبادات غير مشروع ويقول هذه سنة حسنة كما يوجد في بعض الطوائف طوائف أهل البدع، فلا، لا يمكن أبدا أن يكون هذا حسنا. ولهذا زعم بعض أهل البدع الذين سنوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، زعموا أن هذا سنة حسنة، فيقال لا يمكن أن تكون حسنة وهي بدعة أبدا، كل بدعة ضلالة. عرفت؟ إذا صار معنى من سن سنة حسنة يعني صار، هذه واحدة، أو أول من عمل بها بعد الدعوة إليها. نعم. شيخ حسن الله إليك، مش حد عورة المرأة بالمرأة، يعني هل يجوز لأن يكون فيه فتحة تخرج الساق ويخرج الصدر أو العظم؟ العجب أن هذا السؤال كثر الصدر، كثرة في الناس هذه الأيام. أنا لا أدري هل يريدون من النساء أن تبقى لا تلبس إلا ما يستر ما بين الستر والركبة؟ نعم، لعلهم يريدون هذا هم أو أهل الشر. إذا قلنا إن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، صارت العورة ما بين السرة والركبة، فهل يريد هؤلاء السائلون أو النساء السائلات، هل يريدون أن تخرج المرأة إلى أختها ليس عليها إلا سروال من السرة والركبة؟ لهذا يجب العدول عن هذا السؤال. يجب أن يقال المرأة يجب أن تلبس ثيابا من الكعب إلى الكف، هذا الواجب، كما كانت نساء الصحابة يفعلن هذا في بيوتهن، وإذا أردت أن تخرج جعلت لها ذيلا في ثوبها، يعني طرف من ثوبها يمشي على الأرض حتى لا تتبين قدمان، تتبين قدمان حتى لا تتبين قدمان، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه لباس المرأة، إن النساء في بيوتهن من الكف إلى الكعب، وإذا خرجنا صارت المرأة تلبس ثوبا يسحب من ورائه حتى لا يرى قدمه. ومعاذ الله أن نقول إن النساء المسلمات يجوز أن نخرجن إلى بين النساء ليس عليها إلا ما بين السرة إلا ما يستر ما بين السرة، معاذ الله أن نقول هذا. لكن لو فرض أن امرأة عليها ثياب سافرة ضافية واسعة ثم نفذت ثوبها من أجل أن تعمل عملا، يعني فسرت أمها تعمل عمل، ما في بأس، أو رفعت ثوبها لتمر من على ماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام أخواتها فلا بأس. أما أن يكون اللباس يقول المرأة أن تلبس ما بين السرة والركبة، لا أحد يقول بهذا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قرأت لأحد الإخوة قولا أنه يجيز للأم حق نداء الولد في الصلاة النافلة. إيش؟ يجيز للأم حق نداء الولد، حق نداء ولدها في صلاة النافلة، وقال له شاهد من حديث الراهب الذي دعته أمه في الصلاة فلم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله دعاءه، فما هو الصحيح في هذا بارك الله فيك؟ الصحيح في هذا أنه إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي، فإن كانت دعوتها إياه لضرورة وجب عليها أن يقطع صلاته، وإن مضى فيها فهو آثم. أو كان يعلم أن هذه الأم لو لم يجبها لغضبت عليه ورأت ذلك عقوقا منه، فهذا أيضا يجب عليه أن يقطع صلاته. وهذه هي قصة الرجل الذي في الحديث، لأن أمه غضبت عليه بدليل أنها دعت. أما إذا علم أن أمه إذا علمت أنه في صلاة فإنها سوف ترضى بذلك، أي بعدم كلامه إياها، فإنه لا يجب عليه أن يقطع صلاة النبي. إذا ذهب شخص إلى البقالة كان مشترى ثم أعطاه من الثمن فقال صاحب الدكان ليس عندي صرف وترك الثمن معه، أو إذا أعطاه الثمن وقال ليس عندي صرف وترك الثمن يعني الدراهم هذه عند صاحب الدكان، فهل هذا جائز؟ الأمرين يعني رجل اشترى حاجة من دكان ثمن ريال ومعه ورقة في 100 ريال، وقال لصاحب الدكان رد علي 20، قال ليس عندي شيء، فلا بأس أن يجعل 100 عنده ثم يرجع في وقت آخر يأخذ 20. ما حاجة رجع معه، لا بأس، هذا ما هي إشكال. إذا قال لا يلزمك أن تنقود عن الثمن، متى جئت به فأتي به فلا بأس، لكن إذا قال صاحب الدكان ما أخرجك ما أخرجك إلا تعطيني ثمن البضاعة، نقول أعطيه 100 ريال ويبقى عنده 20 ريال، بخلاف الصرف. الصرف لو أتيت للصراف وقلت هذه 100 ريال أعطني فيها من فئة 10، قال ما عندي إلا 90، 9 ورقات فئة 10، ما يجوز للصرف، لا بد يعطيك 100 كلها وإلا دور غيره. يحتاج إلى نية، بمعنى أن الإنسان إذا كان مسافرا ودخل مسجدا في الطريق ولا يدري هل المصلون يتمون الصلاة أم يصلون القصر، هل ينوي القصر أم الإتمام؟ الصلاة في السفر لا تحتاج إلى نية، يعني لو أن الإنسان مثلا هو مسافر وحان وقت صلاة الظهر فقام يصلي، في أثناء الصلاة قال والله ما أدري هل نويت أن أقصر أو لا، نقول لا حاجة له، الأصل في صلاة المسافر أنها مقصورة لا تحتاج إلى نية، فامضي وأكمل قصرا. كذلك إذا دخل مسجدا كما في السؤال، إذا دخل مسجدا ووجده مصلون وهو من مساجد الطرق التي على الخطوط، فإن الظاهر أنهم يقصرون فيدخل ويصلي ركعتين. فهمت أيها السائل؟ طيب طواف لو نقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟ نعم، إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد، هذا ما عليه جمهور العلماء، لأن من شرط الطواف الطهارة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انتقض الوضوء وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء، لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف تشترط له الطهارة، غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام